والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 13 من دروس هذه الدورة المباركة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين: ومتى طلب من كل واحد بالذات أو من معينك أو من معين كالخصائص فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين، وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية، وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وفرض الكفاية على الجميع، ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي، ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به وإن فعله الجميع معا كان فرضا. وفرض العين أفضل ولا فرق بينهما ابتداء، ويلزمان بشروع مطلقا. وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه، ويتعين بالفعل وإن كفر بها، وإن كفر بها مترتبة فالواجب الأول، ومعًا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط، كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول في قول. تنبيه: العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة ولا عكس. فصل: الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله ولو قولا، وعمل قلب شرعا ويسمى محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة. ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، كملكه أختين ووطئهما وله فعل أحدهما، ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره، وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا وحراما، ومن جهتين كصلاة في مغصوب الله ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، وتصح توبة خارج منه فيه ولم يعص بخروجه، والساقط على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل يضمن وتصح توبته إذن، ويحرم انتقاله ويلزم الأدنى قطعا. فصل: المندوب لغة المدعو لمهم من الندب، وهو الدعاء، وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا، وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا، ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا، وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة، وهو تكليف ومأمور به حقيقة فيكون للفور، ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة لوجوب مضي في فاسدهما ومساواة نفلهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما. فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. فصل: المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله ولا ثواب في فعله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجةً لنا لا حجةً علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فتقدم معنا أن المصنف رحمه الله بدأ يتكلم على تقسيمات الواجب، والواجب ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، فهو ينقسم باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، وقد تقدم الكلام عليهما بالتفصيل، وينقسم باعتبار فاعله إلى معين وكفائي، إلى عيني وكفائي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فأما التقسيم الثاني، وهو تقسيم الواجب باعتبار فاعله، فكما عرفنا أنه ينقسم باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي. والواجب العيني ما تعريفه؟ الواجب العيني هو ما طلب الشارع فعله جزماً من كل واحد بخصوصه، ما طلب الشارع فعله جزماً من كل واحد بخصوصه، وذلك كتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأركان الإسلام، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وحسن الجوار، ونحو ذلك من الواجبات العينية. وقد يكون الواجب العيني واجباً على كل واحد بالذات، يعني بالأصالة والأولية، فهو يطالب بالعبادة بالأصالة، ولا ينوب عنه أحد فيها إلا إذا دل دليل على جواز النيابة في ذلك. ولهذا قال: من كل واحد بالذات، يعني بالأصالة والأولية، فهو يطالب، فالمكلف يطالب بالعبادة بنفسه، ولا يقوم أحد مقامه نيابة عنه إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك. وقد يكون الواجب العيني على واحد بخصوصه، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كوجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: نافلة لك، فهذا يدل على أنه يدل على أن قيام الليل وجوبه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نستطيع أن نقسم الواجب العيني إلى قسمين: القسم الأول واجب على كل أحد بالذات، والقسم الثاني واجب على معين بخصوصه. وعرفنا مثال كل واحد من القسمين. هذا إذا طلب الشارع إيقاع الفعل جزما، أما إن طلب إيقاع الفعل على غير وجه الجزم فهذا سنة عينية كالسنن الرواتب وكصلاة الضحى ونحو ذلك من الأمور التي طلب الشارع فعلها من كل واحد بخصوصه من غير جزم بذلك. وهذا هو القسم الأول وهو الواجب العيني، ويسمى الواجب العيني وواجب العين وفرض العين، فهذه كلها أسماء لشيء واحد. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية كما سيتضح قريبا إن شاء الله أن فرض العين ينظر فيه للفاعل مع الفعل، أما فرض الكفاية فينظر فيه للفعل، أما الفاعل فهل ينظر له أو لا ينظر له؟ والجواب على ذلك أنه ينظر له، لكن النظر له ليس نظرا أصليا، وإنما هو نظر تبعي، لأن المقصود الأصلي في فرض الكفاية هو ماذا؟ هو الفعل. أما الفاعل فهو وإن كان منظورا له إلا أن النظر له ليس نظرا أصليا. وبهذا تعلم خطأ من يعبر فيقول عن فرض الكفاية ماذا؟ إنه ينقطع النظر فيه عن الفاعل، فهذا غير صحيح، لأن النظر لا ينقطع عن الفاعل. ويدل على ذلك أن الناس لو تركوا لكلهم الإتيان بالواجب الكفائي لأثموا، ولو كان النظر ينقطع ما حصل لهم الإثم. فهذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. ففرض العين منظور فيه للفاعل ومنظور فيه للفعل أيضا، أما فرض الكفاية فمنظور فيه للفعل، وأما الفاعل فينظر له نظرا تبعيا لا نظرا أصليا. القسم الثاني الواجب الكفائي، ويسمى واجب الكفاية وفرض الكفاية والفرض الكفائي، وتعريفه مهم كما قال المصنف، يقصد حصوله جزما، ونحتاج إلى أن نضيف جزما حتى نخرج سنة الكفاية، مهم يقصد حصوله جزما من غير نظر بالذات إلى فاعله. فقول مهم يقصد حصوله جزما هذا يحترز به عن أي شيء؟ عن سنة الكفاية، وبالذات من غير نظر بالذات إلى فاعله هذا يحترز به عن فرض العين. وقوله بالذات يعني بالأصالة والأولية، من غير نظر بالذات يعني بالأصالة والأولية. فالفاعل في فرض العين في فرض الكفاية لا ينظر له بالذات أي بالأصالة والأولية، وإن كان ينظر له بأي شيء بالتبع. ولهذا من دقة المصنف رحمه الله أنه قال من غير نظر بالذات إلى فاعله، ولم يقل ها من غير نظر إلى فاعله، لأن الفاعل منظور له، لكن النظر له ليس نظرا بالذات، وإنما هو نظر بالتبع. وأصل هذا التعريف لابن السبكي في جمع الجوامع، وابن السبكي أخذه ممن تقدم عليه من الشافعية كأبي المعالي الجويني وغيره. وإذا طلب الشارع الفعل جزما، وإذا طلب الشارع الفعل من غير نظر إلى فاعله، فإن كان على وجه الجزم فذلك فرض الكفاية، وإن كان على غير وجه الجزم فذلك سنة الكفاية. ومن أمثلة فرض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإنقاذ الغريق والصناعة والزراعة ونحو ذلك. ومن أمثلة سنة الكفاية ابتداء السلام، أما رد السلام فهو واجب كفائي. والعلماء يعبرون في فرض الكفاية بأنه مهم، ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله: فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود الدينية والدنيوية. فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود الدينية والدنيوية. والتعريف الذي ذكره المصنف في قوله وهما هنا يشير إلى ماذا؟ الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى فرض الكفاية وسنة الكفاية. فهو يريد أن يعرف الأمرين، يريد أن يعرف الحكمين الواجبين، فقال: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. وإذا أردنا أن نجعل التعريف خاصا بفرض الكفاية فإننا نزيد جزما فنقول: مهم يقصد حصوله جزما من غير نظر بالذات إلى فاعله. وإذا أردنا أن يكون التعريف خاصا بسنة الكفاية فإننا نقول: مهم يقصد حصوله من غير جزم ولا نظر بالذات إلى فاعله. وفرض الكفاية يتعلق به أحكام. الحكم الأول: من الذي يخاطب بفرض الكفاية؟ بمعنى أن فرض الكفاية هل يخاطب به جميع المكلفين أو يخاطب به بعضهم؟ هل المخاطب بفرض الكفاية كل المكلفين، أو أن المخاطب به ابتداء بعض المكلفين؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف شهير بين أهل العلم، فذهب أكثر أهل العلم ومنهم المصنف رحمه الله إلى أن فرض الكفاية واجب على جميع المكلفين، واستدلوا على ذلك بعموم الإثم إذا تركه طائفة كافية، فإن الإثم يعم جميع المكلفين، ولهذا قالوا: يعم وجوبه لعموم إثمه، يعم الوجوب لعموم الإثم. وهذا اختاره جمهور أهل العلم. القول الثاني أن فرض الكفاية يجب ابتداء على بعض المكلفين، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقالوا هذه الآية من أوضح الأدلة على أن فرض الكفاية لا يجب على الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى طائفتين: طائفة تجاهد في سبيل الله، وطائفة تتعلم العلم. فلو كان فرض الكفاية واجباً لوجب الجهاد على كل المسلمين، ووجب طلب العلم أيضاً على كل المسلمين. والقول الأول قول قوي، لأن جميع المسلمين لا يستطيعون أن يقوموا بجميع الواجبات الكفائية، فلو كان الواجب الكفائي واجباً على كل المسلمين لكان طلب العلم واجباً على كل الناس، والجهاد في سبيل الله واجباً على كل الناس، والزراعة واجبة على كل الناس، وهكذا، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بكل هذه العبادات. فدل ذلك على أنه يجب لفرض الكفاية على طائفة، وبهذا يتوزع المسلمون الواجبات، ويقوم كل منهم بما يطيقه منها. وذكر أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله رأياً وجيهاً في هذه المسألة، وهو أن الفرض الكفائي واجب على الجميع باعتبار، وعلى البعض باعتبار، فهو واجب على البعض وهم القادرون عليه، وأما بقية المسلمين فيجب عليهم أن يؤهلوا ويعدوا من يقومون بفرض الكفاية، فيقوم كل منهم بالواجب عليه. وهذا يعني الرأي يعني يقرب القولين السابقين، فهو واجب على البعض أن يقوموا به، وأما البعض الآخر فيجب عليهم أن يؤهلوا ويهيئوا من يقوم بفرض الكفاية. ومثال ذلك أن طلب العلم يجب على طائفة من المسلمين أن تقوم به، ويجب على غير القائمة به أن تؤهل وتهيئ من يقوم بطلب العلم، وهكذا. هذه هي المسألة الأولى، وقد عرفنا أنها من أشهر المسائل المتعلقة بفرض الكفاية، وأن الذي عليه جمهور أهل العلم أن فرض الكفاية يجب ابتداء على الجميع، والمقصود بالجميع القادرون عليه، أما غير القادرين فهؤلاء لا ليسوا مكلفين أصلا، لما سيأتينا في شروط التكليف إن شاء الله أن منها القدرة على الفعل. ولهذا العلماء يقولون: الطاعة على قدر الطاقة، الطاعة على قدر الطاقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. المسألة الثانية: ما الذي يسقط بفرض الكفاية؟ والجواب على ذلك أن الذي يسقط بفعل فرض الكفاية أمران. الأمر الأول الطلب الجازم، والأمر الثاني الإثم عمن لم يفعل، يسقط أمران: الأمر الأول الطلب الجازم، والأمر الثاني الإثم عمن لم يفعل. فمثلا طلب الشارع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا وجد منكر معين فقام شخص أو طائفة كافية وأنكروا على فاعله وانقطع المنكر، فقد سقط أمران: الأمر الأول الطلب، الأمر الأول طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر الثاني الإثم عن الذين لم يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذين قاموا به كفوا عنهم في ذلك. وهذه المسألة يترتب عليها ثمرة سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله، فلنكن على ذكر منها، وهي أن ما هو الذي يسقط بفعل فرض الكفاية؟ قلنا يسقط أمران: الطلب والفعل، الطلب والإثم. وبعض أهل العلم قال الذي يسقط الطلب فقط، وبعضهم قال الذي يسقط الإثم فقط. وهذا سيأتي الكلام على بيان الأثر المترتب عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة: متى يسقط فرض الكفاية؟ قلنا التي قبلها ماذا؟ ما الذي يسقط؟ التي تليها: متى يسقط لفرض الكفاية؟ والجواب على ذلك أنه يسقط إذا قام به من يكفي، يعني إذا قام به طائفة كافية. فالأذان فرض الكفاية، فإذا كان البلد مثلا يحتاج 10 مؤذنين لسعة البلد، فوضع له 10 مؤذنين، فإن فرض الكفاية يسقط بهم. أما إذا وضع له 5 وهو يحتاج 10، فهل يسقط بهم فرض الكفاية؟ لا يسقط بهم فرض الكفاية. وإذا غرق إنسان في بحر اللج واحتاج إلى أن ينقذه 2، فقام واحد فقط بمحاولة إنقاذه، فهل يسقط فرض الكفاية أو لا يسقط؟ لا يسقط إلا إذا قام معه واحد. وإذا كان البلد يحتاج إلى 4 مفتين ولم يوجد فيه إلا مفتٍ أو مفتيان، فهل يسقط فرض الكفاية؟ لا يسقط فرض الكفاية. ولهذا سيأتينا في مبحث الفتية إن شاء الله أن بعض أهل العلم قال إن البلد إذا لم يوجد فيه مفتٍ لا يجوز السكن فيه، إذا لم يوجد مفتٍ في بلد فإنه لا يجوز السكن فيها، لأن الناس حينئذ لا يعرفون، لأن الحكم مبين، لأن المفتي مبين لأحكام الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يكن في البلد مفتٍ فكيف يعرف الناس أحكام الله سبحانه وتعالى؟ والكفاية في فرض الكفاية تختلف من فرض إلى آخر، وتختلف من محل إلى آخر، ف فقد يكون فعل طائفة كافيا في محل غير كاف في محل آخر. فإذا وبهذا إذا تقرر أن الإثم في فرض الكفاية يسقط إذا قام به من يكفي، نعلم خطأ من يقول فرض الكفاية إذا قام به بعض المكلفين سقط الإثم عن بقيتهم، فهذا فيه نظر، لأن البعض قد يكون كافيا وقد لا يكون كافيا. المسألة الرابعة، إذا علم المكلف أو ظن أن غيره يقوم بفرض الكفاية فإنه يسقط عنه، لأن الظن الغالب يقوم مقام العلم، هذه قاعدة، أن الظن الغالب يقوم مقام العلم، لأن الظن الغالب يترجح فيه ظن على ظن، والترجح إنما يكون بدليل وعلم، فلهذا جعل بمنزلة العلم. وإذا ظن أن غيره لا يقوم به فإنه يخاطب بفرض الكفاية. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، لو أن فرض الكفاية يكفي في القيام به طائفة معينة، فقام به الجميع دفعة واحدة، فإن فعلهم كلهم يوصف بأنه فرض، لأن نسبة فعلهم إلى الوجوب والفرضية واحدة. فإذا قام أناس، إذا قام مجموعة بالصلاة على الجنازة، فإن فعلهم جميعا إذا فعلوه معا يوصف بأن، فإن فعل كل واحد منهم يوصف بأنه فرض. وإذا قام مجموعة بطلب العلم الواجب أو الواجب العيني أو الكفائي، فإن فعلهم جميعا يوصف بأنه فرض، لأن نسبة الفعل إلى الفرض واحدة. هذا إذا فعلوه جميعا، لكن إذا فعله طائفة كافية ثم فعله بعد ذلك واحد أو طائفة أخرى، فهل يوصف فعل الطائفة الثانية بأنه فرض أو لا؟ نحن عرفنا أنهم إذا فعلوه جميعا يوصف فعل الجميع بأنه فرض، لكن إذا فعله طائفة ثم فعلته طائفة أخرى، فإن فعل الطائفة الأولى يوصف بأنه فرض كما هو واضح، لكن فعل الطائفة الثانية هل يوصف بأنه فرض أو لا يوصف؟ هذا مبني على المسألة التي ذكرناها، وهي ما الذي يسقط بفرض الكفاية. فإذا قلنا الذي يسقط بفرض الكفاية الطلب الجازم والإثم، فإن فعل الطائفة الثانية يكون سنة، لأن الوجوب سقط بفعل الطائفة الأولى. وأما إذا قلنا الذي يسقط هو الإثم كما ذهب لذلك بعض أهل العلم دون الطلب، فإن فعل الطائفة الثانية يكون أيضا فرضا كفعل الطائفة الأولى. ويمكن التمثيل لذلك بمثال، وهو لو أن شخصا أو أشخاصا ماتوا فصلت عليهم طائفة كافية، ثم جاءت طائفة ثانية للصلاة عليهم، فهل فعل الطائفة الثانية يوصف بأنه فرض ويثابون عليه ثواب الفرض، أو يوصف بأنه سنة ويثابون عليه ثواب السنة؟ على ما ذكره المصنف من أن الذي يسقط بفرض الكفاية هو الطلب الجازم مع الإثم، فإن فعل الطائفة الثانية يكون سنة. أما على القول الثاني وهو أن الذي يسقط هو الإثم دون الطلب، فإن فعل الطائفة الثانية يكون فرضا كفعل الطائفة الأولى، والذي قرره المصنف رحمه الله هو الرأي الأول، وهو أن الذي يسقط هو الطلب الجازم والإثم. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، أيهما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ هذه المسألة أيضا من المسائل المشهورة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وذلك على قولين. القول الأول أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن الشارع له مزيد عناية بفرض العين، ولهذا أوجبه على كل واحد بخصوصه، فدل ذلك على أنه أفضل. القول الثاني أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وذلك لعموم نفعه، والأولون استدلوا بعموم إيش؟ وجوبه، وهؤلاء استدلوا بعموم نفعه. وذهب لهذا أبو المعالي الجويني وأبوه أبو محمد الجويني. وقول الجمهور قول قوي، ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يؤكد فرض الكفاية نقله من كونه فرض كفاية إلى أن يكون فرض عين، فدل ذلك على أن فرض العين أعلى من فرض الكفاية. وأما قولهم فرض الكفاية يعم نفعه، فكذلك فروض الأعيان يعم نفعها، كالصلاة مثلا، صلاة الفريضة فرض عين، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا نفع عام. والزكاة فرض عين على من عنده مال تجب فيه الزكاة، ونفعها عام أو ليس عاما؟ نفعها عام. فالعلة التي عللوا بها علة منتقضة، لأنها وجدت ولم يوجد ما يترتب عليها. المسألة فإذا فرض الكفاية أفضل من فرض العين. المسألة السابعة، أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. المسألة السابعة، ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ والجواب على ذلك أنهما من حيث الفرضية لا فرق بينهما، ولهذا قال المصنف ولا فرق بينهما ابتداء، فكل واحد منهما فرض، أي أنه مأمور به على وجه إيش؟ الجزم، مأمور به جزما، لكنهما يفترقان في أن فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل، وأما فرض الكفاية فينظر فيه إلى الفعل، وأما الفاعل فلا ينظر له إلا على وجه التبع، لأن المقصود من فرض الكفاية هو حصول الفعل. المسألة الأخيرة من المسائل المتعلقة بفرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية وفرض العين يلزمان بالشروع فيهما، فإذا شرع الإنسان في فرض كفاية في فرض عين وجب عليه إتمامه، وإذا شرع في فرض كفاية وجب عليه إتمامه ولا يجوز له تركه. والعلماء متفقون على أن من شرع في حج أو عمرة وجب عليه أن يتمه، لقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث المندوب. وأما من شرع في مندوب فهل يجب عليه أن يتمه أو لا يجب، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله للكلام على المندوب. ومن خلال هذا تعلم أن من شرع في طلب العلم نعم يلزمه إتمامه ولا يجوز له تركه لأنه تلبس به، وهكذا في سائر فروض الكفايات. ومن شرع مثلا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تلزمه ولا يجوز له تركها، وهكذا في سائر فروض الكفايات. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أقسام الواجب باعتبار فاعله انتقل للتقسيم الثالث، وهو أقسام الواجب باعتبار ذاته، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: الأول معين والثاني مخير. أما في فرض الكفاية فينقسم إلى عيني وكفائي، وهنا جزاك الله خير ينقسم إلى معين ومخير. والمقصود بالواجب المعين هو ما طلبه الشارع جزما بخصوصه. لاحظ أننا قلنا في العين ما طلبه الشارع من كل واحد بخصوصه، وهنا قلنا ما طلبه الشارع جزما بخصوصه. وذلك مثل الصلاة فهي واجب معين، والزكاة والصيام والحج وهكذا من الأشياء التي طلبها الشارع بخصوصها. والقسم الثاني واجب مخير، وهو ما طلبه الشارع مع جزما مع عدة أشياء، من غير تعيين لواحد منها. ومن أمثلة ذلك خصال كفارة اليمين، فمن لزمته كفارة يمين فإنه مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وذلك على وجه التخير. والتخير هنا تخير شهوة، بمعنى أن الإتيان بأي واحدة من هذه الخصال راجع إلى رغبة المكلف وشهوته، لأن التخير قد يكون تخير شهوة وقد يكون تخير مصلحة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد بعينه. والواجب المعين لم يقع فيه خلاف بين علماء الأصول في إثباته، وأما الواجب المخير فقد حصل في إثباته خلاف، والجمهور على إثباته ومنهم المصنف رحمه الله. والدليل على ذلك الوقوع، فإن الشارع خير في أشياء كثيرة كما في خصال الكفارة، وكما في فدية من فعل محظورا كحلق رأس وقلم ظفر ونحو ذلك، فيجب عليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه، فهذا واجب على التخير. والقاعدة أن الوقوع دليل الجواز. وأنكر المعتزلة الواجب المخير وقالوا التخير يناقض الوجوب، لأن الواجب معناه أن الإنسان يأتي به، وأما التخير فمعناه أن الإنسان قد لا يأتي يعني بالخصلة المخير فيها، فالتخير يناقض الوجوب، لأن الوجوب معناه الإلزام بالفعل، والتخير معناه جواز الترك. ولا يصح أن يكون الشيء الواحد لازم الفعل جائز الترك، وإلا كان ذلك تناقضا. لكن هذا القول قول غير صحيح، لأن جهة الوجوب مختلفة عن جهة التخير، فالوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، وأما التخير فيكون بفعل إحدى الخصال، فجهة الوجوب مختلفة عن جهة التخير، فالوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، وأما التخير فيكون في فعل إحدى الخصال. ولهذا العلماء يقولون: متعلق الوجوب لا تخير فيه، ومتعلق التخير لا وجوب فيه. متعلق الوجوب لا تخير فيه، ومتعلق التخير لا وجوب فيه. فالجهة هنا جهة إيش؟ منفكة. وإذا أتى المكلف بإحدى الخصال المخير فيها فإنها تتعين عليه، ولهذا قال المصنف: ويتعين بالفعل. فإذا جاء المكلف بخصلة من خصال الكفارة فإنها تتعين وتصبح من أي القسمين؟ من القسم الأول وهو الواجب المعين. لكن متى تصبح من الواجب المعين؟ نعم، إذا شرع في فعلها، ولهذا قال: ويتعين بالفعل. ثم ذكر رحمه الله أن المكلف إذا جاء بكل الخصال المخير فيها، إذا فعل الخصال المخير فيها كلها، فلا يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى أن يكون على وجه الترتيب، بأن يفعل واحدة ثم يفعل ذلك الثانية ثم الثالثة إذا كانت الخصال ثلاثا، أو يفعل الأولى ثم الثانية إذا كانت الخصال المخير فيها ثنتين. والحال الثانية أن يفعلهما، أن يفعل الخصال المخير فيها معا، كما لو ذبح شاة وصام وأطعم ستة مساكين في فدية حلق الرأس معا في وقت واحد، فما حكم كل حال من هاتين الحالتين، أو ما هو الواجب في الحال الأولى وما هو الواجب في الحال الثانية؟ والجواب على ذلك أن الواجب في الحال الأولى هو الفعل، هو الفعل الأول، هو الفعل الأول. فلو أنه صام في المثال السابق ثلاثة أيام، ثم في اليوم الرابع أطعم ستة مساكين، فإن الواجب يتأدى بأي الأمرين؟ يتأدى بالصيام، لأنه فعله أولا. وأما إن فعلها جميعا فإنه يثاب ثواب الواجب على أعلاها، يثاب ثواب الواجب على أعلاها، لأن كرم الله سبحانه وتعالى يقتضي لأنه يثيب على الأعلى منها، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. وظاهر كلام المصنف أنه لا يثاب على الجميع ثواب الواجب، لا يثاب ثواب الواجب على الجميع، وإن كان قد يثاب على غير الواجب ثواب إن على المندوب، لكن ثواب الواجب يثاب على خصلة واحدة. وما هي هذه الخصلة؟ قال المصنف أعلاها، لأن هذا هو مقتضى فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، وما عدا ذلك فيثاب عليه لأنه طاعة، لكنه لا يثاب عليها ثواب الواجب. وهل يجوز للإنسان أن يخيره الشارع بين عدة خصال فيأتي بجميعها؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر، ويظهر والله أعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل ذلك عادة له، فإذا وقع مثلا في كفارة يمين جاء بجميع الخصال، لأن هذا من التكلف في الدين، وزيادة شيء لم توجبه الشريعة، وتعد لحدود الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان لم يفعل الخصال المخير فيها جميعا عكس التي قبلها، الأولى فعل الجميع وهذه لم يفعل الجميع، فهل يعاقب على أعلاها أو يعاقب على أدناها؟ ذكر المصنف رحمه الله أنه يعاقب بقدر عقاب أدناها، قال في قول إشارة إلى أن هذا القول قول قوي، وأن هناك قولا وهو أنه يعاقب بقدر أعلاها، قال بقدر لا نفس عقاب أدناها، قوله لا نفس هذه معترضة، فهو يعاقب بمقدار أدناها عقابا ولا يعاقب نفس عقاب أدناها، يعاقب بمقدار عقاب أدناها ولا يعاقب نفس عقاب أدناها. وهذا التفريق يعني تفريق لفظي، لأنه إذا عوقب بمقدار عقاب أدناها كان ذلك مثل عقاب نفس أدناها، فهذا التفريق يعني تفريق يعني راجع للفظ والعلم عند الله تعالى. وهناك نوع من أنواع الواجب، بعد أن انتهينا من الكلام على تقسيمات الواجب بالاعتبارات الثلاثة، وهي باعتبار الوقت وباعتبار الفاعل وباعتبار الذات، هناك نوع ذكره قليل من الأصوليين كالقرافي وابن جزي، وهو الواجب المرتب. وأكثر من تكلم في الأصول لم يتعرض له، وهو يقابل ماذا؟ يقابل الواجب المخير. وقد ذكره أبو العباس القرافي وذكره ابن جزي الكلبي. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بتنبيه، وهو أن العبادة معناها الطاعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تعريف مشهور للعبادة، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف جامع لأنواع العبادة، ويعتبره أهل العلم أفضل تعريف للعبادة. قال: والطاعة موافقة الأمر، يعني موافقة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحصل الموافقة للأمر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والطاعة مخالفته، يعني كل، قال: والمعصية مخالفته، يعني مخالفة الأمر، لأن الطاعة إذا كانت موافقة الأمر فإن المعصية هي مخالفة الأمر. قال: وكل قربة طاعة، يعني كل عبادة يقصد بها الإنسان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهي طاعة ولا عكس. فليس كل طاعة قربة، وذلك لأن الإنسان قد يأتي بالطاعة من غير نية التقرب لله سبحانه وتعالى، كان يأتي بالزكاة قهرا عليها فتكون طاعة في الظاهر لأنه فعل ما أمر به، لكنها هل تكون قربة لله؟ لا تكون قربة لله سبحانه وتعالى. فالعلاقة بين الطاعة والقربة هي عموم وخصوص وجهي أو مطلق؟ مطلق، عموم وخصوص مطلق، لأن كل قربة طاعة وليس كل طاعة قربة. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الواجب وما يتعلق به عقد فصلا للحرام، لأنه يقابل الواجب. والحرام في اللغة معناه الممنوع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع، أي منعناه منها، لأنه فالتحريم هنا المراد به المنع، لأن موسى عليه السلام في هذه الحال كان غير مكلف، فليس المقصود بالتحريم هنا طلب ترك الفعل جزما، وإنما المراد به المنع. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها، يعني أن ذلك ممنوع. فمادة الحاء والراء والميم تدور على المنع. قال: والحرام ضد الواجب. وقد تقدم معنا تعريف الضدين، فقوله ضد الواجب ما المراد به؟ أحسنت، أنهما لا يجتمعان ويرتفعان، فلا يكون الشيء الواحد واجبا محرما لكنهما يرتفعان فيكون مباحا ويكون مندوبا ويكون مكروها. فالحرام ضد الواجب، وهذا قد هذا وهو قوله ضد الواجب قدمه المصنف هنا ليبني عليه مسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله. قوله الحرام ضد الواجب هذا ذكره هنا حتى يبني عليه مسألة سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثم عرف الواجب في الاصطلاح، فانتبهوا للمسألة سيأتي لذكرها إن شاء الله تعالى. ثم عرف الواجب في عرف المحرم في الاصطلاح، فقال: المحرم هو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. ما هذه كالجنس يدخل فيها جميع الأحكام. وقوله ذم، كلمة ذم هذه يحترز بها عن ثلاثة أحكام، مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة حروف، من ثلاثة حروف خرج بها ثلاثة أحكام، وهي المندوب والمكروه والمباح، لأنها لا يتعلق بها ذم. يا عبد الرحمن، لا يتعلق بها ذم على وجه الجزئية كما سيأتي إن شاء الله. ها؟ سيأتي. وقوله فاعله هذا يحترز به عن الواجب، لأن الواجب يذم تاركه. قال: ولو قولا. والقول يدخل فيه الفعل، لأن الفعل قول، كما قال الله سبحانه وتعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فدل هذا على أن القول فعل. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال في آخر الصلاة: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقوله افعل يدخل فيه ما تقدم ذكره من الأقوال والأفعال، فدل ذلك على أن القول يدخل فيه الفعل. قال: وعمل قلب، لأن عمل القلب أيضا فعل، وعمل القلب منه ما هو قول وهو العقائد، ومنه ما هو فعل كأعمال القلوب من الحب والخوف والرهبة والرغبة. وقوله شرعا، شرعا هنا متعلق بماذا؟ ها؟ متعلق بالذم. أحسنتم، يعني ما ذم شرعا. ثم ذكر أسماء المحرم وأنه يطلق على المحظور والممنوع، لأن الحرام في اللغة معناه الممنوع، والتحريم معناه المنع، ويسمى أيضا المزجور والمعصية والذنب والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والحرج والتحريج والعقوبة. وهذه كم اسما؟ ها؟ نعم، محظور وممنوع ومزجور ومعصية وذنب وقبيح وسيئة وفاحشة وإثم وحرج وتحريج وعقوبة وحرام، فهذه ثلاثة عشر. قلنا الحرام في البداية هو الممنوع، نحن قلنا في البداية المنع، ها في اللغة قلنا ماذا؟ الممنوع، نعم، يعني خشيت أن نقول المنع، المنع ليس هو الحرام، المنع هو التحريم، فالحرام في اللغة هو الممنوع. ثم ذكر مسألة وهي أنه يجوز النهي عن واحد لا بعينه، وهذه المسألة تسمى مسألة النهي عن واحد لا بعينه، يعني من غير تعيين، وهي تقابل مسألة تقدمت معنا في الواجب، وهي ماذا؟ مسألة الواجب المخير. فمسألة النهي عن واحد لا بعينه تقابل مسألة الأمر بواحد لا بعينه جزما. وذهب أهل السنة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أنه يجوز النهي عن واحد لا بعينه، والدليل على ذلك الوقوع، فإن الشارع أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أن يمسك أربعا منهن إن شاء ويفارق سائرهن من غير تعيين لواحدة منهن، فهذا نهي عن ماذا؟ عن شيء لا بعينه. وكذلك الله سبحانه وتعالى حرم على من ملك أختين أن يطأهما جميعا، بل يختار واحدة منهما للوطئ، وهذا فيه نهي عن وطئ واحدة لا بعينها. والمثال الذي ذكره المصنف في قوله كملكه أختين ووطئهما معناه صحيح، لكن العبارة تحتاج إلى تصحيح، لأن قوله كملكه أختين يفهم منه أنه لا يجوز أن يملك أختين، والصحيح أنه يجوز أن يملك أختين لكن لا يجوز أن يطأهما جميعا حال ملكه لهما، بل يطأ واحدة منهما من غير تعيين. والنهي عن واحد لا بعينه عرف أنه هو الذي عليه أهل السنة، وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا لا يجوز النهي عن واحد لا بعينه، وهذا راجع إلى أصل عندهم، ها نعم، يعني القياس على الواجب المخير، أحسنت، قلنا هذا راجع إلى أصل عندهم تقدم معنا وهو التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح العقليان، قالوا لأن النهي عن شيء هذا يدل على أنه قبيح، أليس ذلك؟ فإذا نهى الشارع عن شيء ثبت له القبح، فيكون القبح متعلقا بماذا؟ بالأمرين. لكن يجاب على هذا بأن المنهي عنه يكون قبيحا إذا كان معينا لا إذا كان مخيرا. ثم ذكر مسألة وهي أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب الكف عنهما، وهذه المسألة من فروع مسألة تقدمت معنا. ما هي هذه المسألة؟ أحسنتم، مقدمة الواجب. هذه المسألة متفرعة على مسألة تقدمت معنا وهي مقدمة الواجب، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ومثال ذلك المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو لو أن شخصا اشتبه عليه أمران، أحدهما مباح والآخر محرم، ولا يدري أي الأمرين المباح وأيهما المحرم، فإنه يجب عليه أن يكف عنهما، أما أحدهما فيتركه لأنه محرم، وأما الآخر فيكف عنه من أجل الاشتباه، فيكف عن أحدهما لأنه محرم، وعن الآخر من أجل الاشتباه. ولا يكون المباح محرما في حقيقة الأمر، لكن المكلف يجب عليه إيش؟ أن يكف عنه. ولهذا المصنف رحمه الله لم يقل يحرم الأمران، وإنما قال وجب الكف، ولا يحرم المباح لكنه يجب الكف عنه. هذا مثال. مثال آخر، لو أنه طلق إحدى امرأتيه على وجه الإبهام فقال إحداكما طالق، فإنه يجب الكف عنهما حتى يعين إحداهما. وكذا لو أنه طلق إحدى امرأتيه ونسي التي طلقها، فلا يدري هل طلق هذه أو طلق هذه، فإنه يجب الكف عنهما حتى يقرع بينهما، فإذا أقرع بينهما فمن وقعت عليها القرعة فإنها تطلق، لأن القرعة طريق شرعي وطريق قدري، فالله سبحانه وتعالى يقدر أن التي طلقت في الواقع هي التي تقع عليها القرعة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيم كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه. ثم قال وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، يعني يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، وهذا هو مذهب أهل السنة، لأن الثواب إذا وجد لأن الثواب يثبت إذا وجد سببه، وكذلك العقاب يثبت إذا وجد سببه. وخالف في هذا المعتزلة فقالوا لا يجتمع في الشيء الواحد ثواب ولا عقاب، ورتبوا على هذا أن فاعل الكبيرة من المسلمين يكون خالدا مخلدا في النار، لأنه لا يجتمع عندهم في شخص واحد ثواب ولا عقاب. فإذا هذا القول راجع إلى ماذا؟ راجع إلى هذا الأصل، وهو أن الشيء الواحد لا يجتمع فيه ثواب ولا عقاب. ثم ذكر المسألة التي قلنا إنها تترتب على قوله الحرام ضد الواجب، وهي هل يمكن أن يكون شيء واحد واجبا محرما طاعة معصية؟ هذه المسألة كما عرفنا مفرعة على المسألة التي تقدمت معنا، وهي أن الحرام ضد الواجب، فهل يمكن أن يكون شيء واحد حراما واجبا طاعة معصية؟ والجواب على ذلك أن الواحد لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يكون واحدا بالجنس، والثانية أن يكون واحدا بالنوع، والثالثة أن يكون واحدا بالشخص. وأنتم تقدم معكم المراد بالجنس والمراد بالنوع، وعرفتم أن الجنس هو كلي يطلق على أفراد مختلفة في الحقائق، مثل إنسان فهو كلي، أنتم عرفتم معنى الكلي وهو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، فمثل حيوان كلي وهو جنس لأنه يدخل تحته أفراد مختلفون في الحقيقة كالإنسان والفرس والأرنب والغزال والحمار. والنوع كلي تتفق أفراده في الحقائق، مثل إنسان يدخل فيه زيد وبكر وهند وسلمى. فقلنا الواحد لا يخلو من أن يكون واحدا بالجنس أو واحدا بالنوع أو واحدا بالشخص. فإن كان واحدا بالجنس فلا مانع من أن يكون بعض أفراده واجبا وبعض أفراده محرما، ومن أمثلة ذلك أكل الخنزير محرم، وأكل الميتة عند الاضطرار واجب، والخنزير والميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية يدخلان في جنس واحد بالجنس، وهو ماذا؟ الحيوان. فالخنزير حيوان والميتة حيوان، فإذا ما كان واحدا بالجنس فإنه يجوز أن يكون بعض أفراده حراما وبعض أفراده واجبا. النوع الثاني ما كان واحدا بالنوع، وهذا أيضا لا مانع من أن يكون بعض أفراده واجبا وبعض أفراده حراما كالذي قبله، لأن الجهة منفكة أي مختلفة. ومثال آل ذلك السجود، فهو واحد بالنوع، فالسجود لله واجب والسجود للصنم حرام وشرك، فهو واحد بالنوع وبعض أفراده حرام وبعض أفراده واجب. وإنما قلنا السجود هنا واحد بالنوع لأنه كل يدخل فيها أفراد متفقة في الحقائق، فهذا سجود وهذا سجود وهذا سجود، بخلاف الحيوان فهو جنس لأنه وإن كان كليا إلا أن أفراده ليست متفقة في الحقائق. القسم الثالث الواحد بالشخص، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن ينظر له من جهة واحدة، يعني من ناحية وزاوية واحدة، فهذا يستحيل أن يكون واجبا حراما، وذلك مثل الصلاة، كما لو قال الشارع صلوا صلاة الظهر ولا تصلوا صلاة الظهر، فهذا يستحيل لأن الواحد بالشخص إذا نظر له من جهة واحدة لا ينقسم، فلو قال صلوا هذه الصلاة فهذا إيجاب لها، ثم قال لا تصلوا هذه الصلاة فهذا تحريم لها، ولا يكون الشيء الواحد من جهة واحدة واجبا محرما، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينظر له من جهتين، يعني من ناحيتين مختلفتين. ولذلك مثال مشهور وهو الصلاة في الدار المغصوبة، فإن نظرنا لها من جهة كونها صلاة فهي واجبة، وإن نظرنا لها من جهة كونها في محل مغصوب فهي محرمة. وهذه الصورة لا يمتنع فيها أن يكون الشيء الواحد واجبا محرما، فلا يمتنع أن تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجبة من جهة كونها صلاة، ومحرمة من كونها من جهة كونها في محل غصب. وهذا رواية عند الحنابلة، واختار بعض الحنابلة إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، لأن النهي فيها عائد إلى ذات الصلاة، عائد إلى شرط الصلاة، والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يدل على بطلانه. والمصنف رحمه الله اختار أن الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة لا يستحيل أن تكون واجبة محرمة، لكنها لا تصح ولا يسقط بها الطلب. لا يستحيل عقلا أن تكون واجبة محرمة، لكنها لا تصح ولا يسقط بها الطلب، بل تبقى في ذمة المكلف ويلزمه أن يأتي بها مرة أخرى. ولهذا قال ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، وقوله ولا عندها قصد به الرد على القاضي الباقلاني، فإنه قال الصلاة لا تصح بها لكنها تصح عندها، لكن المصنف رحمه الله يقول لا، هذا غير صحيح، فالصلاة لا تصح في الدار المغصوبة ولا يسقط بها الطلب ولا تصح الصلاة عندها. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. وذكر المصنف رحمه الله أن الصلاة في الدار المغصوبة كما أنها لا تصح ولا يسقط بها الطلب ولا يسقط الطلب عندها، لتصح توبة الخارج من الغصب، ولهذا قال وتصح توبة خارج منه، يعني من المكان المغصوب فيه، يعني في مكان الغصب قبل الخروج منه. وإذا خرج منها من مكان الغصب فإنه لا يكون عاصيا بخروجه، بل يكون هذا هو المتعين عليه، لأنه لا يجوز له البقاء في المكان المغصوب. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. وربما يعني بعض أهل العلم يستشكل تصور هذه المسألة، لكن أرجو أن يكون اتضح المقصود الأصوليين بها، ولهذا قال: والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره، وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا، يعني إيش؟ لا يستحيل. ثم قال: ولا تصح، أي الصلاة المغصوبة، ولا يسقط الطلب بها ولا عندها، وتصح توبة خارج منه فيه، يعني من الغصب في مكان الغصب، ولم يعص بخروجه. أما القسم الأول وهو النوع بالجنس فهذا لم يتعرض له، وهو الواحد بالجنس لم يتعرض له المصنف رحمه الله، وإنما ذكر من باب زيادة البيان والإيضاح. ثم ختم هذا الفصل بمسألة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام وغيره، وهي: لو أن شخصا سقط من مكان فرأى تحته شخصين، إن وقع على هذا قتله وإن وقع على هذا قتله، فماذا يفعل؟ لما سمع بعض الظرفاء هذه المسألة قال: هو في هذه الحال ليس عنده وقت للتفكير. قال: إن سقط على شخص جريح ونحوه قتله، وإن سقط على غيره قتله، فهل يستمر في السقوط على الأول وإن قتله، أو أنه ينتقل للسقوط على الآخر؟ ذهب رحمه الله أنه إذا كان أحدهما أعلى من الآخر، أي أكثر بلاء في الإسلام، كما لو كان عالما مثلا، أو كان منفقا في سبيل الله، أو كان مجاهدا في سبيل الله، وكان الآخر أدنى كما لو كان جاهلا أو أقل بلاء في الإسلام، فإنه يسقط على الأدنى حفاظا على إبقاء الأعلى، وهذا يدلك على شرف البلاء في الإسلام. أما إذا كان متساويين فإنه حينئذ يحرم انتقاله، بل يسقط على الأول منهما ولا ينتقل للثاني. وإذا سقط على الأول وقتله فإنه يجب عليه ديته، وإذا انتقل على الثاني وسقط عليه وقتله فإنه يجب عليه ديته، ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والساقط على جريح إن بقي قتله ومثله، يعني قتل مثله، إن انتقل، وهذه الحال الثانية، يضمن في الحالين، وتصح توبته إذن، يعني في أثناء السقوط عليه أو في أثناء الضمان أو بعد الضمان، ويحرم انتقاله، يعني عند الاستواء، ويلزم الأدنى قطعا، يعني يلزم السقوط على الأدنى منهما قطعا. ولهذا قلنا قوله يحرم انتقاله يعني عند ماذا؟ عند التساوي، وهذا فهمناه من قوله في الأخير: ويلزم الأدنى قطعا. وعلى هذا لو كان أحدهما متينا أو قوي البنية، لو سقط عليه يغلب على ظنه أنه لن يموت، وكان الآخر ضعيفا هزيلا، لو سقط عليه فيغلب على ظنه أنه يتلف، فحينئذ يختار من؟ يختار السقوط على القوي، وهذا يدلك على فضل لا. نعم. ولما فرغ رحمه الله من الكلام على الحرام عقد فصلا للكلام على المندوب. والمندوب في لغة العرب معناه المدعو إلى شيء مهم، والندب معناه الدعاء إلى شيء مهم، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم في النائبات على ما قال برهانا. والندب هو الدعاء يعني إلى أمر مهم، وهذا أخذناه من قوله ماذا؟ المدعو لمهم، فيكون الدعاء، نعم، فيكون الندب هو الدعاء إلى أمر مهم. وأما المندوب شرعا فعرفه المصنف رحمه الله بأنه ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. فقوله ما يدخل فيه كل الأحكام التكليفية، وقوله أثيب هذا يحترز به عن المحرم لأنه لا ثواب في فعله، وقوله أثيب فاعله قوله فاعله هذا يحترز به عن المكروه وعن المباح، لأنه لا ثواب في فعل المكروه ولا ثواب في فعل المباح إلا إذا كان المباح وسيلة إلى أمر مطلوب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولو قولا وعمل قلب، ويدخل في القول الفعل كما تقدم، وعمل القلب الفعل، ولهذا يسمي العلماء الخوف والرجاء والمحبة والرغبة ونحوها ماذا؟ أعمال القلوب. وقوله ولم يعاقب تاركه هذا يحترز به عن الواجب لأنه يعاقب تاركه. وقوله مطلقا هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالترك، يعني تاركه تركا مطلقا. وقد ذكر هذا القيد ليبين أن تارك المندوب في جميع الوقت لا عقاب عليه، بخلاف الواجب الموسع مثلا فإن تاركه مطلقا يعاقب، أما لو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض الوقت فإنه لا يعاقب. وهكذا المخير فإنه يعاقب تاركه مطلقا، لكن من ترك بعض الخصال وفعل الخصلة الأخرى فإنه لا يعاقب. وكذا فرض الكفاية يعاقب المكلفون على تركه مطلقا. فالمصنف رحمه الله وجمهور الأصوليين يرون أن تارك المندوب مطلقا لا عقاب عليه. وذهب الشاطبي رحمه الله إلى أن المندوب لا يعاقب عليه بالجزء ويعاقب عليه بالكل، فمن ترك المندوب بالكلية فإنه يعاقب. جزاك الله خير يا شيخ. من ترك المندوب بالكلية فإنه يعاقب، لأن ذلك دليل على استهانته بما أمره الله سبحانه وتعالى به. أما لو ترك المندوب ليس دائما فلا يعاقب، لأن هذا ترك بأي شيء؟ ترك بالجزء لا ترك بالكل. وإيضاح ذلك بالمثال: لو أن إنسانا ترك الوتر مثلا في ليلة أو ليلتين فلا يعاقب لأنه تارك للمندوب بالجزء، لكنه لو داوم على ترك المندوب فإنه على ما قرره الشاطبي رحمه الله يعاقب لأنه تارك له بالكل. فلو داوم على ترك الوتر بأن كان لا يوتر فيعاقب على ذلك. لأن المندوب بالكل واجب، المندوب بالكل واجب. ومثل ذلك في المكروه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والمندوب يسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا، وهذه كلها ألفاظ مترادفة على معنى واحد. قال: وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فإن الجميع كله معناه لشيء واحد. وبعض الألفاظ يدخل فيه تطلق أيضا على الواجب، مثل ماذا؟ مثل الطاعة ومثل القربة، فإن هذه يسمى بها الواجب أيضا. قال: وهو تكليف، يعني المندوب حكم من أحكام التكليف، وذلك لأن التكليف كما سيأتينا في تعريفه إن شاء الله تعالى هو الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي. والمندوب فيه خطاب بأي شيء؟ نعم، فيه خطاب بأمر وإن كان ليس على وجه الإلزام، فيدخل في التكليف. وبعض المندوبات فيها من الكلفة والمشقة ما ليس في بعض الواجبات، فصلاة التراويح مثلا فيها من الكلفة ما ليس في صلاة العشاء مثلا. فالمقصود بالتكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، والمندوب حكم تكليفي لأنه مأمور به. قال: ومأمور به حقيقة. وهذه المسألة وهي هل المندوب مأمور به أو لا، وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم ومنهم المصنف يرون أن المندوب مأمور به حقيقة. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل واجب والإحسان مندوب، فدل ذلك على أن المندوب مأمور به لقوله يأمر. قال: فيكون للفور، لأنه إذا كان مأمورا به والأمر يقتضي الفور فيكون المندوب على الفور لقوله سبحانه وتعالى: وسارعوا، وهذا يدخل فيه الواجب والمندوب. وعلى هذا نقول: المندوب مأمور به، والمأمور به مطلوب على الفور، فيكون المندوب مأمور مطلوبا على الفور. قال: ولا يلزم، يعني المندوب، بشروع غير حج وعمرة. فمن شرع في مندوب جاز له قطعه، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، فيجوز له قطعه لأنه لا يجب عليه الدخول فيه ابتداء. ويستثنى من ذلك الحج والعمرة، فمن دخل فيهما وجب عليه إتمامهما، سواء كان حج فريضة أو عمرة فريضة، وسواء كان أم كان حج لتطوع أو عمرة تطوع. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا أمر بإتمام الحج، والقاعدة التي ستأتي في باب الأمر إن شاء الله أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، ولأن الحج جهاد في سبيل الله كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عليهن جهاد لا قتال فيه. والجهاد يجب إتمامه بالشروع فيه. وعلل المصنف لزوم الشروع في الحج وعلل المصنف لزوم الإتمام للحج والعمرة بالشروع فيهما بتعليلين. التعليل الأول أن من أفسدهما يجب عليه المضي فيهما، فدل ذلك على أن حكمهما مختلف عن غيرهما من العبادات، وبناء على هذا فمن شرع فيهما وجب عليه الإتمام، لأن من دخل فيهما وشرع فيهما لزمه إتمامها الحج، إتمام الحج والعمرة. التعليل الثاني أن الفرض أن فرض الحج والعمرة ونفلهما متساويان في النية والكفارة والمواقيت والأفعال وغير ذلك، فيتساويان أيضا في الإتمام بالشروع، ففرضهما متساويان في المواقيت والأفعال والنية والكفارة ونحو ذلك، فيتساويان أيضا في أن النفل يساوي الفرض في وجوب إتمامه لمن شرع فيه. ثم ختم المندوب رحمه الله بمسألة، وهي ما زاد على الواجب هل يأخذ حكمه فيكون واجبا أو يكون مندوبا؟ فما زاد على الركوع مثلا، ما زاد على القدر الواجب في الركوع هل هو واجب أو مندوب؟ وما زاد على القدر الواجب في زكاة الفطر مثلا أو في زكاة المال، فهل يكون واجبا أو يكون مندوبا؟ قال: الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، وذلك لأنه يجوز تركه، ولو كان واجبا ما جاز تركه. وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله قول مجمل، وحقق بعض أهل العلم أن المسألة فيها تفصيل، وهو أن يقال الزيادة إما أن تكون منفصلة أو متصلة. الزيادة على القدر الواجب إما أن تكون منفصلة أو متصلة، فإن كانت منفصلة فهي مندوبة باتفاق، فمن تصدق بدينار، من لزمه التصدق بدينار فتصدق به ثم تصدق بدينار آخر، فإن الأول واجب والثانية مندوب بلا إشكال. أما إن كانت الزيادة متصلة، وذلك كالزيادة على القدر الواجب في الركوع مثلا، فهل تكون واجبة أو لا تكون واجبة؟ والجواب على ذلك أن جمهور أهل العلم أنها لا تكون واجبة، للتعليل الذي تقدم معنا، وهو أن هذه الزيادة يجوز تركها. وهذه المسألة تشبه مسألة تقدمت معنا في الواجب، وهي ماذا؟ ها؟ وهي مسألة مقدمة الواجب، لأن مقدمة الواجب فيها زيادة في بداية الفعل، وهنا وهذه المسألة فيها زيادة في نعم نهاية الفعل، فهذه المسألة تشبه مسألة مقدمة الواجب، ونص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة أي كاملة. وهذه مسألة فرعية، يعني مسألة فقهية، لكن المصنف رحمه الله لماذا أوردها هنا؟ أوردها هنا لأن لها علاقة بمسألة الزيادة على القدر الواجب، فمن دخل مع الإمام بعد أن أتى الإمام بالقدر الواجب فهل يكون قد أدرك الركوع مع الإمام، مع أن هذه الزيادة التي أدركها في الركوع واجبة أو ليست واجبة؟ ليست واجبة، لأنه يجوز تركها. وأجاب عن ذلك بأن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، سواء أدرك الركوع في أوله أو في وسطه أو في آخره. وقد أوضح هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده. ولما فرغ من المندوب شرع يتكلم في المكروه، والمكروه مقابل المندوب، ولهذا قال: المكروه ضد المندوب. ووجه الضدية بينهما أن المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وكذلك والمكروه يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، فحصل بينهما التقابل. ومعنى كونهما ضدين كما تقدم معنا في تعريف الضدين أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان. والمكروه لغة هو المبغوض، وكراهة الشيء بغضه، وأما تعريفه في الاصطلاح فعرفه المصنف بما مدح تاركه ولم يذم فاعله، فقوله ما يدخل فيه كل الأحكام كما تقدم، ومدح هذا يحترز به عن المباح، لأن المباح لا مدح في فعله ولا تركه. وقوله تاركه هذا يحترز به عن الواجب والمندوب، لأنهما يمدح فاعلهما. وقوله ولم يذم فاعله هذا يحترز به عن الحرام، لأنه يذم فاعله. ثم قال: ولا ثواب في فعله، يعني لا ثواب في فعل المكروه. وقد ذكر المصنف في الشرح أنه لم يقل أحد بأن فاعل المكروه يثاب. ثم انتقل للكلام على بيان أن المكروه تكليف، وهذا سيأتي الكلام عليه وعلى ما بعده إن شاء الله في الدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وسيكون غدا آخر يعني يوم بإذن الله تعالى في شرح هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في كتاب جزاكم الله خير. حنا أنا أقول يعني أنه لا يفعلها، يعني ولو فعلها اعتقاد أنها هي الواجب أو أنها يعني أفضل من الواجب، فهذا من التكلف المنهي عنه. لكن لو قدرنا أن شخصا فعل، نعم، فعلى أي الخصال يثاب؟ قال المصنف يثاب على الأعلى. نعم، لبقية الخصال لا، ما قلنا ما يثاب، قلنا أنه يثاب، إيه يثاب عليه. فيعني واضح، فكون الإنسان مثلا نسك شاة وصام 3 أيام وأطعم 6 مساكين، هذه كلها عبادات، يعني هذه كلها عبادات، فإذا جاء بواحدة منها فإنه يثاب على أعلاها عند الله سبحانه وتعالى. البقية عبادات، إطعام المساكين مثلا، صيام 3 أيام، هذه عبادات يثاب عليها. لكن وجه الإشكال عندك، يعني كيف نقول إنه يثاب عليها وإنه لا يجوز أن يأتي بها؟ فنقول لو أن إنسان فعلها يعني من غير قصد أنها هي يعني الواجب من الله، أو أنها أو أن ما أتى به أفضل مما أوجب الله، فيثاب إن شاء الله تعالى. لكنه لا يدم هذا، يستمر على هذا، كل ما وقع في كفارة يمين فعل الخصال الثلاث. واضح؟ لا، هذا المستحب والسنة. إيه المستحب والسنة، إيه هذا له وجه، له وجه بأن يقال يعني أن المستحب هو ما لم يرد فيه يعني دليل خاص، ولكن العلماء استحبوه من خلال النظر في أدلة الشريعة وعموماتها، وأن السنة ما ورد فيه دليل خاص. نعم، لكن يمكن أن يقال السنة، أن يقال المستحب أعم من السنة. نعم، فكل سنة مستحبة ولا عكس. نعم، المندوب من حيث الكلية يعني. لا، احنا يعني نعكس السؤال، يعني ليس يعني من جهة الفعل، ولكن من جهة الترك، من جهة الترك. فلو تركه يعني مرة أو مرتين ولم يداوم على الترك، يعني الضابط في هذا عدم المداومة على الترك، يعني يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، فهذا يعني ليس عليه شيء. لكن لو داوم على الترك أو لم يفعله إلا قليلا فهذا يأثم. نعم، يقول هذا أحسنت. التعريفات هذه اللي ذكرها المصنف رحمه الله، وأنتم تعلمون يعني نحن حتى نقطع يعني ما نقف عند أشياء كثيرة، حتى الخلاف يعني يشار له مجرد يعني إشارات. هذه التعريفات التي ذكرها المصنف هي تعريفات بالرسوم، ونحن تقدم معنا أن الحد له 5 أقسام، فهذه كلها تعريفات بالرسم. وأما التعريف بالحد فنقول الواجب ما طلب الشارع فعله جزما، والمندوب ما طلع بالشارع فعله من غير جزم، وهكذا في بقية التعريفات. سبحانك اللهم.